أنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ولد الشاعر محمد صالح الخولاني عام 1935 في محافظة بورسعيد. حصل على الإجازة العالية في الدراسات العربية من جامعة الأزهر، وبعد تخرجه عمل في صحف دار التحرير وفي التعليم. من بين دواوينه نصغي ويقول الموج، وهو ديوان مشترك يجمع بينه وبين شعراء بورسعيد، ثم هناك ديوانه المستقل في ذاكرة الفعل الماضي الذي صدر عام 1991. يقول محمد صالح الخولاني في قصيدة عنوانها الحزن والنهر: حينما تبرز من أقنعتي بسمة المرخاة أنساما وظلا وتضاريس غناء نزق وبشارات وغيما وحقولا، تنزل الأصباغ في وجه الذي صار أديما يتشقق، ومدى من خرقة الليل الذي ينبت أنباء سخينة وارتعاشات مدلات طعينة وبكاء، تسرع الأحرف فيه الكلمات يتنزى من دمي فوق انكبابي سمتي المشنوق بي، والمدلى من عروق الدمع مصلوبا على مرآة وجهي يتلهى بالمباراة التي بين دموعي وابتسامات عيون المدعاة، حينما أنشط رثمين صدوقا وكذوبا. هذه الريح التي تنداح في الليل صقيعا يتلوى في تضاريس المسافات البعيدة، ثم يأوي آخر الليلة مرتاعا إلى أوردتي. هذه الريح التي تمرق نارا وثنية أصطليها كالمجوسي الذي يهوى اصطلاء النار قربا. أيها الحزن الذي من فك فأرا في الضلوع ظمأ يجتاح في الليل ارتيادي للسكينة، رب للنهر الذي كنت إذا آتيه أروى غاب في النهر وارتد لهيبا في العروق، فأذبه مرة أخرى ابتداء بعروقي وانتهاء بعيون الظامئات، جدولا يرضع قلبي لحظة الميلاد في الصمت الذي يعطي خفوت الضوء أسرار السكينة، رد لي لون لساني كي تعود الأحرف المنكورة الوجه به خلقا سويا، وانشطاري بين وجهين استحال مزقا بعدما أدمنت وجهي ارتحالا وأفولا، لغة مألوفة الإيقاع لا تنحاز إلا لدمائي. أيها الحزن أجرني من عيون الصمت والليل الذي يشرب دمعي والذي يقتات في الهدأة إطراقي وسلواي السكينة، رب لي منك المواعيد التي غادرنني وتمثلني تلن لعيني بروقا مستحيلة. أيها الناسك في أبهاء صدري المذيب الليل ترتيلا وذكرا وخشوعا، مد لي من ساحة السلوى عزاء المبتلين وأقم لي خلف أبهائك في الليل صلاة مستكينة، ذرني في أعين الفجر دعاء مستطارا وتراتيل ونجوى تتهادى في انسلال الضوء ضوءا لعيوني، على أنباءك تساقط في جنبي بردا وسلاما وشراعا مبحرا في الصمت يمضي يوقظ النهر الذي مات بصدري من سنين. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسن.